الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على جنات. اللهم لا تدع في مجلسنا عالما بل إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كرما إلا عدلته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ذكر بها لقوم لنا في الآخرة إلا أعنتنا عليها وذكرتها لنا. اللهم بارك على الإسراء وجعل الذي سكنا وتنسي الأمر سكرانا يقضي عنا الذل وأمنا من الفقر وأمسئنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا في سبيلك. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت وآتنا بما عافيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. قال على ابي اصيب به واشاء ورحمتي وسعت مثلي فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم كبائر ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يدعون بالحق وبه يعدلون. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يقول الله جل وعلا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال على أبي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ويلهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويقع عنهم اثرهم والاذان التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. هذا من بقيه دعاء المتبعين عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. قال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه قوله اكتب لنا معناه قدر لنا واقض لنا ويجعل ذلك قدرا مقدورا وقضاء مقضيا لنا في هذه الدنيا هذه الحياه الدنيا تأنيث الأبناء لذنوبها أو لدناءتها بالنسبة إلى الآخرة حسنة. قد قدمنا في سورة البقرة بالكلام على قلبه ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنه هذا قال أن الحسنة المطلوبة في الدنيا كاملة هي كاملة للتوفيق والحياة الطيبة والرزق الحسن والعافية، وأن حسنة الآخرة المسؤولة هي الجنة ونعيمها والنظر إلى وجه الله الكريم. فطلب منك حسنة الدنيا الكاملة لعافيتها وتوفيقها ورزقها وحسنة الآخرة التي هي التنعم في الجنة والنظر إلى وجهه الكريم. هذا معنى قلبه اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أي وفي الآخرة حسنة ضعيفة بدلالة ما قبلها عليها. وقلبه إنا هدنا إليه العرب تقول هذا يهود إذا تاب ورجع. هذا هو المعنى المتبوع الصحيح في هذه الآية إنا هدنا إليه أي تبنا ورجعنا إليه. وهذا كالتعليم لما قبله لأن التوبة والإنابة والرجوع إليه من الأسباب التي يتوب الله بها حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. العرب تقول هد أيها الرجل أي تب إلى الله من ذنبك راجع. وهذا إنسان والهد جمع هائد وهو السائد. وقد قال بعضهم يا راكب الذنب هد هد واسجد فإنك هد هد معنى هدنا إليك أي تبنا ورجعنا منيبنا إليك. قال الله جل وعلا عذابي يصيب به ما شاء. قال أفجماهير القرى عذابي أصيب به ما شاء بإسكان ياء المتكلم. وقرأه نافع عذابي أصيب به ما شاء هما لغتان فصيحتان وقراءتان صحيحتان. عذابي أصيب به وأذب به وأهين به ما شاء أي من أساء إهانته به. والقراءة الصحيحة التي قرأ بها الجمهور من أساء بالسين وجمع المثلثة وضم الهمزة. أما القراءة التي تسأل عن الحسن وغيره أنه قرأ قال على ذي أصيب به من أساء ورحمتي وسعت كلتي. فهي قراءة ثلاثة لا تجوز القراءة بها. ومعلوم أن أهل الأهواء والبدع من قدرية وغيرهم يستدلون بتلك القراءة أصيب به من أساء يستدلون بها بشيء من ملاحدهم. ولما كانت قراءة سائلة لا تجوز القراءة بها فلا معول عليها ولا قائل لما أخذوه منها واستدلوا به من ملاحدهم الباطلة. وقوله ورحمتي وسعت كل شيء الرحمة صفة من صفات الله اشتق منها لنفسه اسمه الرحمن واسمه الرحيم. وهي على التحقيق من صفات المعاني القائمة بذاتهم جل وعلا. وكثير من المتكلمين الذين يؤولون صفات الله يحملونها أولا على محامل غير طيبة ثم يجيئهم ذلك إلى تأويلها يزعمون أنها صفة الظلم وذلك ليس بحق. فالحق أنها صفة ذات من صفات المعاني القائمة بذات الله ولا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. ليس فيها رقة مخلوقية ولا انعطاف مخلوقي لا وكلا، بل هي صفة كمال وجلال لائقة لرب العالمين منزهة كل التنزيه مقدسة كل التقدير. أن تشبه شيئا من صفات الخلق. وقوله وسعت كل شيء، رحمة الله واسعت لا تضيق عن شيء، لا يتساع كل شيء كائنا ما كان. والشيء عند أهل السنة والجماعة يطلق على الموجود ولا يطلق على المعدوم، فكل موجود يطلق عليه اسم الشيء. عند أهل السنة والجماعة لا يطلق الشيء على الموجود، وجاد إطلاقه على الله كما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقال قل أي شيء أكبر كهذا، قل الله شهيد بيني وبينكم. ولا يطلق على المعدوم بدليل أن الله صرح بأن المعدوم ليس لي شيء كقوله وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فصرح بأن المعدوم ليس لي شيء. والمعتزلة يقولون إن المعدوم يصدق عليه اسم الشيء ويتعسفون استدلال بذلك من آيات من كتاب الله. قالوا إن الله قال إنما أمرنا بشيء إذا أردناه فسماه شيئا قبل أن يريده وقبل أن يقول له كن، وهو في ذلك الحين معدوم. وهذا لا دليل فيه لأنه لما تعلقت إرادة الله به صار كأنه موجود بالجن، لأن المتوقع وجوده كالوجود بالجن. هذا معنى قوله وسعت كل شيء. يقول بعض المفسرين أنه لما عمم سعة رحمته لكل شيء أن إبليس قال ومزع النقاط، وأنه لما قال فسيكتبها للذين يتقون أنه يئس ورجع. هكذا يقولون والله أعلم بصحته. يظنون أن أهل كتابين قالوا نحن من نتقي، فلما جاء بعض الصفات علموا أنها لا تنطبق كل الانتباه إلا على هذه الأمة الكريمة المرحومة. وإذا قال فسأكتبها للذين يتقون سيكتبها، أجعلها مكتوبة مقدرة مقضية لهم. والعرب كل شيء لازم محسوب تسميه مكتوبا، هو معروف في لغتهم. منه كتب عليكم القيام، كتب عليكم القصاص، لأن كتب الشيء معناه جعله لازما، وهذا معروف في لغة العرب. منه قول الشاعر يا بنت عما كتاب الله أخرجني أنكم فهل أمر عن الله ما فعل. قوله كتاب الله أي ما كتبه وقضاه وحكمه. ومنه بهذا المعنى قول ابن أبي ربيعة كتب القتل والقتال علينا وعلى الله لا تزر الذنوب. وهذا معنى قوله فسيكتبها للذين يتقون أن يجعلون بينهم وبين غضب خالقهم وعقابه، يجعلون بينهم وبين ذلك وقاية تقيهم تلك الوقاية سخط ربهم وعذابه. وتلك الوقاية هي ابتلاء أمره واجتناب نهيه جل وعلا، كما بيناه من الغراء أن يتقون الشرك والمعاصي وينتهون إلى أوامر الله. هذا معنى قوله لتكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. أكثر العلماء على أن معنى ويؤتون الزكاة يؤتون الحقوق الواجبة بالمال، هل قرات مفصلة للسنة في المواسي والزروع والثمار والمعادن والذهب والفضة والتجارات وما جاءت على ذلك مما تجب فيه الزكاة وأن هذا هو المراد بالزكاة الحقوق الواجبة في المال. وقال بعض العلماء هي زكاة الأبدان وتطهيرها من أدران الذنوب والمعاصي والشرك بطاعة الله جل وعلا، لأن من أطاع الله زكاة أي طهر من أدناس الذنوب وأرجاسها، كما قال لنا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا لكن الله يزكي من يشاء. هذا معنى قوله للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا الشرعية التي أنزلنا على رسلنا يؤمنون أن يصدقون الرسل فيها، ويشمل ذلك عند بعضهم بآياتنا الكونية القدرية كما نقلنا من علامات على قدرتنا، وأني أنا مستحق العبادة وحده يؤمنون بذلك فيعلمون أني هذا إلا تعالى على ربوبية من نقلها واستحقاقه للعبادة وحده. ويفهم من هذه الآية من مفهوم مخالفتها أن الذين لا يتقون الشرك ولا المعاصي ولا يؤتون الزكاة لا تكتب لهم هذه الرحمة، وقد بين تعالى ذلك في قلبه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة الآية. وهذا معنى قلبه الذين هم بآياتنا يؤمنون ثم يكرهون صفاتهم الذين يتبعون رسول النبي. للعلماء كلام كبير بالفرق بين الرسول والنبي، وأكثر الفوارق المعروفة عندهم أن الرسول من أرسل إليه وحده وأمر بتبليغه، وأن النبي من أوحي إليه سواء أمر بتبليغه أو لم يؤمر. وهذا فرق مشهور على ألسنة العلماء، هذا هو آية من سورة الحج ويقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أميته الآية، فإنه صرح فيها بأن هناك نبيا مرسلا ورسولا مرسلا، ومع أنهما مرسلان فهما متغايران كما دل عليه العقل. من أجل هذه الآية قال بعض العلماء الرسول من أنزل إليه كتاب مستقيم محمد صلى الله عليه وسلم وموسى، والنبي من أمر بأن يتعبد بكتاب منزل على غيره كأنبياء بني إسرائيل الذين يؤمرون بالتعبد بما في التوراة، وما بين ذلك سابقا في المائدة بكلام على قوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار أن يحكمون بها بأمر من الله، أنهم يحكمون بما فيها لا غير ذلك من الفوارق. وفي حديث البراء الثابت في الصحيح أن البراء لما قال آمنت برسولك الذي أرسلت قال له النبي صلى الله عليه وسلم بنبيك الذي أرسلت، وذلك يدل على أنه لو قال رسولك الذي أرسلت يكون الكلام تكرارا محضرا. لما قال ونبيك الذي أرسلت قال الكلام ليس تكرارا محضرا. هذا معنى قوله الرسول يتبعون الرسول النبي الأمين، الأمين هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعرف الكتابة ولا يعرف قراءة الكتب. فقد عرفتم في السيرة والتاريخ في صلح الحديبية أنه لما كتب علي رضي الله عنه وهرقة الصلح التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية مع سهيل بن عامر العامري قال هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش. قال له امحو عنا هذا لو كنا نقول بانك رسول الله لما صدقناك عن البيت الحرام وانت محرم. فقال لعلي امحوها فامتنع علي ان يمحوها فطلب منهم ان يروه محلها لا يعرفها حتى محاها. هذا يذكر في الاقبال والسيره ولكن الله نقطع على ما يدل على هذا في سوره العنكبوت حيث قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك الى الاعتاب المبطلون. وهذا معنى الامي الذي لا يقرا ولا يكتب. واختلف العلماء بمن شيء نسبته الى الامي هذه. فقال بعض العلماء منسوب الى امه العرب لانهم امه اميون لا يكتبون ولا يحسبون ولذا كانوا يعدون بالحق لانهم لا يكتبون ولا يحسبون. امي اي امه منسوب الى امه لا تحسب ولا تكتب ولا تقرا. قال بعض العلماء منسوب الى ام القرى وهي مكه المكرمه حرسها الله. وجماعه من العلماء يقولون الامي الذي لا يقرا ولا يكتب منسوب الى امه لانه كانه على الحاله التي ولدته بها امه لم يتعلم بعدها كتابه ولا قراءه. هكذا زعمه بعضهم والله تعالى اعلم. تدعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه قوله يجدونه معناه يجدونه صفته الكاشفه ومرؤوسه الواضحه مكتوبه عندهم في التوراه والانجيل لان الله بين صفات هذا النبي الكريم ومرؤوسه الكاشفه التي لا تتركه النبي لبسا بينها في التوراه. وهو الكتاب الذي انزل على موسى بينها في الانجيل. وهو الكتاب الذي انزل على موسى عليهم وعلى نبينا صلاة الله وسلامه. فصفاته موجودة عندهم حتى إن الله قال عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لشدة إيضاحه بالصفات الكاشفة التي لا لبس فيها. بل بينت لهم صفاته موضحة وأخذت عليهم النواهي إن بعثه الله فيؤمنون به ولا ينصرونه. وأخذ الله ذلك الوعد على جميع الرسل وعلى جميع أمم الرسل على ألسنة الرسل كما أوضحه الله تعالى في سورة آل عمران. وقوله ثم جاءكم رسول مؤمن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة. في قراءة أخرى لما آتيتكم من كتاب وحكمة. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم هو محمد صلى الله عليه وسلم على اصح الشقيان هو الحق الذي لا شك فيه ان شاء الله وجزم به غير واحد لتؤمنن به ولتنصرنه. قال اقررتم واخذتم على ذلك يقري. قالوا اقررنا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال عليهم هذه العهود المؤكدة العظيمة بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وبين لهم صفاته الكاشفة ونعوته الواضحة كما قال هنا الذي يجدونه مكتوبا أي صفته ومعته الذي يوضحه ولا يترك فيه لبسا مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يؤمنهم بالمعروف. أرى عامة القراء غير أبي عمر يأمرهم بالمعروف وروي عن الدليل أنه اختلط الضمة. وقرأه أبو عمر يأمرهم بالمعروف بشكر الله وجزم الفعل وبالغ بلا جازم بالتخفيف لغة موجودة في كلام العرب جاءت بها قراءات صحيحة في كتاب الله لا إشكال فيها. وانشد بعض العلماء العربية بأرض مبارئ بجزء مبارئ من رائد جادي تقديه قولا بالقلب. فاليوم أشرف على المستحقد اسما من الله ولا غائب. هذا معنى قولي. ومعروف أن بعضهم كبر يبدل الهمزة ثالثا يقول لا أمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف. المعروف هو كل ما عرفه الحق وكان منه كعبادة الله وحده وصلات الأرحام ومكارم الأخلاق وغير ذلك مما جاء به صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن المنكر. المنكر اسمه غير أنكره وهو ما أنكره الشرع ولم يكن منه ولم يأمر به كعبادة الأوثان ودعاء الأولاد لله وكاعتقاد السيئة وارتكاب المعاصي فيحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الكبائر. اختلف العلماء في معنى الطيب والخبز في هذه الآية الكريمة ونحوها من الآيات في كتاب الله واختلافهم هذا من الاختلاف الذي ينبني عليه بعض الأحكام الشرعية. فذهب جماعة من العلماء إلى أن الطيبات هنا طيبها على نوعين: طيب شرعي وهو أن يكون الله أباحها وجعلها حلا لخلقه، فالله لا يحل إلا الطيب ولا يبيح إلا الطيب. ومعنى هذا أنها طيبات أن الله أباحها لخلقه واستقابها لهم أن يحل لهم الأشياء التي لا تحريم فيها. وقال بعض العلماء الطيبات لأنها مستلذة يستقيمها من يستعملها وكذلك يحرم عليهم الخبائث. قال بعض العلماء هي التي دل الشرع على خبزها بنهيه عنها كالميتة والدم ولحم الخنزير وما دام ندعى ذلك. فقال بعض العلماء كل ما استحدثه الطهر العربي الذي صاحبه ليس ببالغ من الجوع غاية تجعله يستقيم على الطيب. أما ذلك أنه يحرم ذلك فالذين قالوا إن المراد بالطيبات هو الطيب الشرعي وأن الله أباحها لخلقه مما يستدله خلقه وأن الخبائث هي ما قبض تعالى مما منعه الله جل وعلا على خلقه كما يبني آدم. ومن قال على القلب فإنه لا يجعل استحباب القبر العربي علة للتحريم. ولذا جاء سعيد مالك أكل المستحدثات التي يستخدمها القبر العربي السليم فإنه يجيز أكل الحيات بلا أمين سموها والعقارب والحشرات ما جرى ندعى ذلك. ولا تتانى هذه الأشياء مما يستحدثه الطبع العربي السليم. وكانت جماعة من العلماء منهم الإمام الشافعي رحمه الله يقول دل قوله ويحرم عليهم الخبائث أن كل ما استقبله الطبع العربي السليم الذي لم يتضرر بالجوع لأن من آلاه الجوع جدا قد يستقيم الخبيث بشدة جوعه كما قال بعض شعراء العرب فكان الرباية أم عمر ولم يكن لديكم غريبا يأكل الحشرات أي بشدة جوعه. وصل إلى الأعرابي عن جماعته من البدو ما تأكلون؟ قال نأكل كل ما دب ودرج إلا أم حذي. فقال بكل أم حذي من العابية. فأم حذي جويبة معروفة يجر منها الإنسان ويستقيرها إذا رآها. فعلى هذا القلب كالاستحباب القدري من العرب الذين لم تلجئهم ضرورة الجوع قد يكون عنوانا للتحريم عند بعض العلماء وهو مذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه. قال دلت هذه الآيات وأمثالها في القرآن على أن كل ما يستخدمه الطبع العربي السليم الذي لم يشتد جوعه أنه لا يجوز لأنه يطبق عليه اسم الخبيث في لغة العرب التي نزل بها القرآن والخبائث حرمها الله في كتابه على لسان رسوله وتحريمها على النبي الكريم للخبائث من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، لأنه مكتوب في الكتب السابقة أنه إذا بعث من صفاته أنه يحرم الخبائث، فإذا جاء محرما لها كان ذلك من معجزاته ومصداقا من نبوته صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الذي يستحدثه الطبع السليم العربي تبدأ أشياء كثيرة كالخنفساء والحشرات وما جرى من ذلك والعقارب والحياة. بعض العلماء يقول هو حرام بهذه الآية الكريمة كالشافعي، وأن الذين أجازوا ذلك كمالك وأصحابه قالوا ليس المراد بالحر استحباب الطبع، وإنما المراد به ما دام الشرع على حبه كما هو مقرر في ملاعب الأئمة. وهذا معنى قوله ويحرم عليهم الخبائث ويدعو عنهم إصرهم. أرآها يحافى على أمة السبعة غير ابن عامر ويدعو عنهم إصرهم بكسر الهمزة وإسكان الصوت. قرأه ابن عامر وحده ويضع عنهم آثارهم والآلام التي كانت عليهم. هل آثار جمع إصر جعل مجموع على أفعال، والإصر باللغة العربية التي نزل بها القرآن الثقل الذي كان من التكليف على من قبلهم، لأن من قبلنا كانت عليهم من التكليف آثار وأغلاط. الآثار الأثقل التي تنقل صاحبها منها ما قدمنا أن توبة الذين عبدوا العجل لن يقبلها الله إلا بتقديمهم أنفسهم للموت، فهذا ثقل عظيم، لأنه لا حادث في الدنيا أعظم من الموت، والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة، فرفع هذا الثقل عن هذه الأمة. صلى الله على نبيها صلى الله عليه وسلم فقال أن يرتكب أعظم كفر وأثنى علم يكفيه أن يتوب إلى الله أن يقلع عن الذنب ويندم على ارتكابه ويمج أن لا يعود ويتوب عليه ربه بذلك، فهذا من رفع الأوقات. والإثر هو الثقل المعروف منه قول الشاهد والحامل الإثر عنهم بعدما عرفوا. وقوله الأغلال جمع غل، والغل هو القلب المعروف، لأن التكاليف القوية الشديدة كأنها أغلال يغلون بها، إلا أن الواحد منهم كان لا يصلي إلا بالماء، لا يصلي إلا في الكنيسة، إذا مست النجاسة شيئا من ثوبه لزم أن يقرضه بمقراض، إلى غير ذلك من التشديدات. بخلاف هذه الأمة فقد رفع عنها ذلك، فجعلت لها الأرض كلها مسجدا وطهورا، وأجيز لها إزالة النجاسة بالماء، وسهل لها كل شيء كان مصعبا على ما قالها. هذا معنى قوله ورفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هنا عبر عن التكاليف الشاقة بالأغلال، لأن الأغلال كأنها تقيد صاحبها وتمنعه، وكذلك التكاليف الشاقة والأغلال التي كانت عليهم جاء عن النبي، جاء النبي بوضعها كلها، وجاء بحنيفية سمعها الأرض فيها طهور، والأرض كلها مسجد، والماء يطهر كل شيء، وكل من استعطى عليه شيء وسقى عليه رخص له فيه. ما جعل عليكم في الدين من حرج، فإن ينفق يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآيات بهم بذلك كثيرة. وهذا معنى قوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي أثقال التكاليف التي كانت عليهم، جاء صلى الله عليه وسلم بإزالتها ورضيها، لأنه صلوات الله وسلامه عليه جاء بالحنيفية السمحة أن لا حرج فيها. هذا معنى قوله والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به أي صدقوا به صلى الله عليه وسلم بما جاء به الذين آمنوا به وعزروا قرع الجمهور وعزروا في بعض القراءات غير القراءات بتخريج الزاد قال بعض العلماء عزروا هل مدحوا وأثنوا عليه فما علمنا قال بعض العلماء عزروا هل منعوا من أن يناله أحد بالسوء حتى لا يقوى أحد على أن يصل إليه ولا يؤويه بأوية ما والمعاني في التعزيز تدور حول هذا لأن أصله مشعر بالتعظيم قال معنى قوله أجدروا ونصروا نصروا النصر في اللغة العربية آلة المولود أي أعانه على أعدائه الذين ردموا وكذبوا كل من كذبه فهو ظالم له قال معنى قوله أجدروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه النور الذي أنزل معه صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن العظيم لأنه النور الذي أنزله الله من السماء يبصر الناس ببصائرهم في ضوئه يبصرون ببصائرهم في ضوئه الحق حقا والباطل باطلا والحسن حسنا والقبيح قبيحا نور أعظم النور يكشف به ظلمات الباطل ويرى في ضوئه الحق ناطعا كما ينبغي قد سماه الله نورا في آيات كريات قوله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا قوله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وهذا النور العظيم لما صرح الله في آيات كريات من كتابه أنه نوره الذي أنزل مع سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ليكشف به ظلمات الجهل والباطل كان على المؤمن ألا يطلب الضوء إلا في نوره ولا يطلب الهدى إلا منه فالذين يسرقون هذا النور ويطلبون الهدى في الظلام الذي جاءت به كفارة الفجارة دليل على أنه خفافيس البصائر يعنيهم النور والله قد صرح في سورة الرعد أن من لم يعلم أحقية هذا القرآن وأنه الحق الذي لا شك به فإن ذلك إنما جاءه من قبل الأعمى لأن الأعمى إذا كان يعجز عن رؤية الشمس لا يؤثر ذلك في ظهور الشمس شيئا فنحن نقول لا شك في وضوح الشمس وإن كان الأعمى لا يراها كذلك القرآن معجزته ونوره أوضح وأعظم من نور الشمس ولا ينافي ذلك أن هنالك أمياء لا يرون الشمس الواضعة منها إذا لم يكن للمرء عين صالحة فلا غرو أن يركب والصبح مسفر والله صرح بآياته وأتباعه بقلبه أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فصرح أن الذي منع من أن يعلم أنه الحق إنما هو أعمى وذكر الشمس عين تستطيع رأى كما هو معروف وهؤلاء والعياذ بالله الذين يعدلون عن هذا النور الذي هو أعظم من نور الشمس في رابعة النهار وأوضع ويشد كشفا وإيضاحا لحقائق الأشياء وإيضاح الحق من الباطل والحسن من القبيح والنافع من الضار هم حذاء كل الطائر قطعا والكفار إذا ارتفع شعار الشمس وانتشر ضوءها على الدنيا وصار جميع الناس يمشون في ذلك الضوء يقضون جميع حوائجهم أعمال ذلك الضوء الخفافي فإذا جاء الظلام وزال النور قام الكفار يفرح ويمرح وذلك الظلام عنده كانه ضوء خفافي شعارها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل والنور فإذا رأيت من لا يقبل كتاب الله ولا يطلب الهدى فيه ويذهب ويظن أن الهدى في زبالات أذهان الكفرة الفجرة الخنازير الحمير فاعلم أنه كفات البصيرة يقينا لا شك في ذلك وأنه إنما عمي عن نور القرآن الذي هو أعظم من نور السماء كما أعماله الشمس الخفاش كما هو المشاهد يؤذي إلى النهار يزيد أبصار الورى يرى ويؤذي العالم الخفاش كما هو معروف وهذا معنى قوله فاتبع النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون المفلحون جمع المفلح هو اسم فاعل أفلح والعرب تقول أفلح إلى مال الفلاح والفلاح يطلق في رأس اللغة العربية يطلق أي معروفين صحيحين أحدهما تطلق العرب الفلاح على الفوز بالمطلوب الأكبر فالمفاز بمطلوبه الأكبر تقول العرب أفلح ومنه قول لذيذ بن ربيعة فاعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل يعني فاز بأكبر مطلوب من كان عنده العقل لأنه رأس الخيرات وتطلق العرب الجلال على البقاء والدوام في النعيم وكل من بقى بقي بقاء ترمديا في النعيم تقول له العرب أفلح وتقول لذلك البقاء فلاح ومنه بهذا المعنى قول الأبرق بن قريش وقيل كعب بن زهير لكل علم من الهموم السعة والموت والصبح لا فلاح معه يعني أن تعاقب الليل والنهار لا بقاء للحي معه ومنه بهذا المعنى قول لذيذ بن ربيعة فإذا لو أن حي مدرك الفلاح لنا له ملاحظ الرماح يعني لو أن حي ينال البقاء ولا يموت أنا له ملاحظ الرماء وبهذين المعنيين بكل منهما ذكر حديث الأيام والإقامة بقوله حي على الفلاح وقال بعضهم حي على الفلاح أي الفوز بالمطلوب الأكبر وهو الجنة وقال بعضهم حي على الفلاح ثم إلى البقاء الترمذي في النعيم الذي لا ينقطع في الجنة لأنكم تنالون ذلك بالمواظبة على الصلوات هذا معنى قوله تبع النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون كان بعض افاضل العلماء يقول هذه الاخيره وهي قوله تبع النور الذي انزل معه هي التي جاءت من البريه الى عمه صلى الله عليه وسلم اعني ابا طالب لان ابا طالب من الذين امنوا برسول الله فهو مؤمن برسول الله يقينا ولا يشك في نبوته ورسالته وقد صرح بذلك كثيرا في شعره كقوله في شعره لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا لا يعنى بقول لا باطل وقوله في شعره الاخر ولقد علمت بان نبينا محمد من خير اديان البريه دينا فهو يعتقد انه رسول الله حقا ولا يشك في ذلك فهو ممن آمن به قلبه وآمن به فيا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته تبعوه لعلكم تهتدون معنى قوله قل يا أيها الناس قل يا نبي الله يا أيها الناس قل يا نبي الله يا أيها الناس